وأما مسألة حبات النجاح فهي على صورتين. الصورة الأولى أن تكون على الصورة النصرانية موجودة، يلبس لباسا خاصا للنجاح وشعارا خاصا للنجاح، وهذا متلقى عن النصارى، وهذا متلقى عن النصارى، ومن تشبه بقوم فهو منهم. حالة الثانية لا يكون في شيء من ذلك، لا يكون في شيء من ذلك، إنما حفل بينه وبين أهل بيته ونحو ذلك، ولا في أي شيء من التشبه بالنصارى، فهذا ليس يعرفون الدليل يحرمه، لكن تركه أولى والبعد عنه أفضل.